والذي حلف على حقوق الآخرين من نخل وأرض وغير ذلك، والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حيا والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء. والذي حلف على حقوق الآخرين من نخل وأراض وغير ذلك، والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حيا والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء، وهو الآن نادم أشد الندم وتاب. فما المخرج لوالدي من هذه الأيمان وما ترتب عليها، علما أنه يخشى إذا بلغ أصحاب هذه الحقوق أو ورثتهم أن يترتب على ذلك مشاكل وأضرار كثيرة. الواجب عليه رد حقوق أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل اليوم قبل أن يكون دينارا ولا درهما. إن كان له حسنات وخير من حسناته بأجر وظلمته، فإن لم يكن له حسنات وخير من سيئاته فحمل عليه. يجب أن يعطيهم حقوق ما في جحدها وحلف عليها ويتوب إلى الله عز وجل ويقول يا إخواني أنا غلط، يتوب إلى الله خذوا حقوقه إن كانوا موجودين، والذي مات ورثته والذي غاب يسأل عنه والذي لا يعرف يصدق بها عنه، فما يعرف يصدق بها عنه الفقراء والمحاوين. أما أنه يسكت عليها لا. No, no.